ثم رأى أنه سيقام عليه الحد، فإن كل إنسان قد يظهر التوبة وهو غير صادق، ولذلك لم يتوب إلا حين قدرنا عليه وأردنا أن ننفذ فيه الحد. التعليل في الآية أليس قوله تعالى إن الله غفور رحيم؟ لا، هذا تعليل في قبول توبته، يعني فاعلموا أن الله غفور رحيم فاغفروا لهم اتركوهم، هذا تعليل لرفع العقوبة لا لإثبات العقوبة. نعم. قلنا من ثبت بالبينة قبل قليل. نعم. بعد القدرة. بعد القدرة. نعم. فلا ولا نقول لا يقام عليه. نعم. إيه، ما لا تقبل توبة ظاهرا أمامنا، أما عند الله فتقبل. توبة تقبل. عند الله. نعم. إيه نعم. ما لم تكن توبة مكره. إن كانت توبة مكره فلا فائدة منها حتى عند الله. نعم. شيخ، إذا ثبت في حقه الحد ولم يرفع أمره للسلطان مثل زنا يتعلق بحق الآدم.